ينكر على مثل قول هذه المقالة أي كان من قبل ومن كان علم ينكر عليه ذلك. ليه؟ لأن المسألة من مسائل الاجتهاد، وقول الأحناف فيها له وجه قول، قول الأحناف له وجه قول في المسألة. والفضل على الشيخ الثاني ابن تيمية رحمه الله أنه جمع ما بين القولين، الشافعية المالكية الحنابلة يقولون من مس فوجه رجل كان أو امرأة فوضوه منتقص ويلزم عدم وضوء، لأن الحديث صريح واللفظ صريح من مس ذكره فليتوضأ. والأحناف يعتبر حديث صرف التعليم ما هو إلا بضع منه مسست أنفك مسست أذنك مسست راسك مسست أخرك واحد كله. فشيخ الإسلام ابن تيمية سلط حديث طلق بن علي على حديث بكرة بنت صفوان، كان من نتيجة ثلاث تفصيل أنه لم يجعل الأمر في حديث بكرة للوجوب، إنما جعله للاستحباب، لأمن مس ذكره فليتوضأ استحبابا إذ ما هو إلا بضعة منه. يبقى كده جمع بين القولين، وحتى لو قلنا انه لم يجمع بين القولين فالاحناف لهم وجه في الدليل. يبقى اذا لا يقال ان هذا الاستعار مفتقد وان هذا يبقى يصلي بلا وضوء، الى هذه الالزامات التي لا وجه لها، لا وجه قوي لها. فكرنا بجرح بعض علماء الحديث لبعض رواه الحديث قديما قبل ان يستقر عيد الجرح التعديل. مثلا مره اظن حمال بن زيد او غيره رأى رجلا يبول قائما فقال لا أروي عنه أبدا. ليه يا فلان؟ البول القائم ما هو جاء؟ البول قائما جاء حديث هيئة الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، سباطة قوم يعني شيء زي نقل من جبالته فبال قائما. والعلة المذكورة في البول قائما ضعيف لجرح بمقبضه، يعني لو انجده كان جاء أجبال على الشرف فإيه فبال قائما لهذا، هذا من التعليم ضعيف الإثناء لا يصح، إنما بال قائما اعتذر بالإطلاق، لأن هذا فيه دلالة على جواز الدولة القائمة. لكن يخشى على الذي يبول قائما إن هو يستقبل الريح، فالريح ترجع لرسالة البول على ثوبها خف، لكنه إذا جاء على مكان ذات كرمل أو تراب أو نحو ذلك وبال قائما وأمن من عدم رجوع البول إليه الرشاد هذا لا بأس به. فلما رأى الرجل يقول قائما قال لا أروي عنه، قال لي فلان أنك إنه يقول قائما فيرتد الرشاد إليه فيصلي وعلى ثوبه نجاسة صلاته باطلة. فالعلماء ردوا مثل هذا الجرح وقالوا هذا جرح بالتأويل، يعني يفترض أنه يقول قائما وقال الرشاد أرجع عليه وقال أنه يصلي بنفس الثياب مثلا وهو عالم في المسألة، هذا جرح بالتأويل فهذا يرد، ولذلك لم يعتبروه وروا عن هذا الرأي ولم يعتبروا في مسألة الجرح بالتأويل. فلذلك العلماء أردوا مسألة الجرح بالتأويل لأن فتح باب التأويل مشكلة، فتح باب التأويل مشكلة. أحكام الشرعية العملية التي يسوغ فيها الخلاف لا نختلف فيها كما لو كنا بنختلف في المسألة الأصولية. لما واحد يقول لك إن القرآن الذي بين يديك هو خلط القرآن الحقيقي، خلط القرآن الحقيقي، القرآن عنده ضوابط 18,000 آية، الشيعة الإمامية مع الشيخ في إيران يقولوا كلام عندهم مسائل تحريف القرآن مسألة ثابتة في كتبهم، القرآن عندهم ضوابط 18,000 آية، والقرآن المتبوع عندنا في المصاحف حالة الكلام مليئة وإذا ستة طمانطالة يعني سنت الموليب عندنا ستة القرآن. طيب السنتين يحتوي عليه ألف يحتوي على مناقب علي والعشرة وإمامة علي وخلافة علي والبغاة الذين يأخذون على علي كل ذلك، وإن الجماعة دول كلهم كتموا هذا علشان خاطر يتناكل بعملية أبو بكر الصديق عشان خاطر هو اللي قال الخلاف فكتم المثل. ومن أصولهم أيضا أن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا تسعة، يعني أظهر الملعونين عندهم أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة وخلاني هم الجماعة هللولو، وإن الرجل هو المنكر والرجل هو المغلط في كتبه دعاء هو يعلمه أتباعه يدعو فيه على أبي بكر وعمر اللهم اجعل الطاغوتين الكافرين أبا بكر وعمر والعن ابنتيهما. وفي كتابه أيضا في كتاب الطهارة إن السلام لو سلم واحد شيعي على سني يغتل هذا الشيعي

تعرف الوشي ده يسيبها كده ويزيقها لسه كمان على الثوب. الوشي ده يبتدي يدوب، فالإنسان يدوب زي الكلفة اللي انت بتعملها على الثياب، حتى لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا حج ولا عمرة شيء. فيقولوا لأولادهم وليس هذه الكلمة في القرآن، لا يفهمون شيئا عنها. فيأتي على الناس إذا لا يعرفون كلمة التوحيد، الآن كل شيء ثابت هزوم. كما كتبت الكتاب هذا اللي طلع بعد 14 قرن من الزمان متقرر عند جميع الأمة الكتاب، إما واجب أو مستحب، إما واجب أو مستحب، يعني هو على أي حال المشروع متقرر عندهم 14 قرن بين الكتاب والواجب. متى طلع أن الكتاب ليس من الدين في شيء ونجي عادة جاهلية فجأة كده؟ فلما يطلع ولد صغير يقول 14 قرن، طبعا ولد صغير جاهل جاهل مش هتنجيل، 14 قرن بيضحك عليه وقد أدخلوا من الدين ما ليس فيه، إيه المانع يكون بيضحك علينا بحكم آخر بحكم ذلك الزاد المرابع؟ ده بيقولوا في كتاب صدر قرار رسمي وصدق عليه إن الختان جريء، ومن ارتكب يعاقب بالسجن وغرامة 300 جنيه، ومع ذلك لا زال يدرس في ملاهي الأزهر. يعني هذا الكلام قد تبقى حجته اللعبة ويشيلوه الأول من المناهج الأول زي ما عملتم في كتب الكتب تجيب العسل رابعة. فلان الود والإخاء، الولد في المدرسة دعا زميله وأبوه وأمه أيمن ما كان لسه في حياة، كانت الأم نفسها عصابة الصور واخد بالك، والأم اللي جاية نفسها عصابة، وبعدين قعدوا على الترابيزة وكانوا كلهم. السنة اللي بعديها تفصلوا أما تقلت احنا بنحارب الحجاب وبنطلع قرارات لمنع الحجاب، يبقى لما أحط صورة واحدة نفسها عصابة كأننا رسميا بقول إن تخصيص الشعر من الدين، مع إن المفروض الشعر ده يتكفى. فلما دفنته بالدين بعد كده في السنة اللي بعديها على طول طلعت الأم المتدرجة واللي جاية تاكل المتدرجات والكل جاي قلب على الترابيزة. تقبلت تفصلوا لذلك عشان خاطر ما يبقاش في أي شيء إلا الفضيلة على الإطلاق. فكنت استنوا كده تدوروا على نفسكم لحد ما تشيلوا الختام من منهج الأزهر وتحطوا المستويات الجميلة اللي ليس من الدين، وتستخدموا الذين سيحاسبهم الله حسابا عسيرا لهذا الامر، استخدموهم واركبوهم برضه الى مطاياهنا لاهلكم، واكتبوا كده فتوى شرعيه ان الحسان ليس من الدين. يوم يسمع الوالد وريد الازهر يقول لي يا ابن الجحد هو كتاب الازهر الشريف، فكتب الازهر الشريف ليس من الدين، لكن ده بيحصل نوع من الصراع النفسي، القرارات الرسميه اللي ليس من الدين، لكن في كتب الفقه انه من الدين. ويقي الأكاذب والشيء الجزيز ويبلغ المرارة إن المذهب الشافعي عندنا هو المذهب السائد الشهير الأول، والمذهب الشافعي هو المذهب الأولاني في الأزهر، والحكم الشرعي في المذهب الشافعي أن الختان واجب. شوف العجيب في المسألة، يعني هو المذهب الأول اللي بيدرس، والفتوى في المذهب الشافعي كما ذكر النووي في المجموع روح المهذب إن الفتوى أن ختان النساء واجب. فلما يطلع بقى يلاقي السوادق عمالة تتهز، لا شيء ثابت على الإطلاق، إيه اللي ممكن يراجع له؟ أهي هذه العلاقة بينهم وبين دينهم؟ ويثير الظن بالعلماء ويظن أنهم لعبوا في الدين وأدخلوا فيه ما ليس منه وأخرجوا منه ما هو فيه، فيحصل المسألة دي. فلما يأتي بقى الجماعة يقولوا إن المذهب الشيعي مذهب معتبر، يقول عن من ينصب بينه وزمره وقال لك يا اخي اذا كان انت رسميا بتقولوا في ابحاثكم العلميه ان المذهب الشيعي مذهب معتبر وانه يجوز اتباع المذهب الشيعي في بعض المسائل، فتعالوا نناقشها. الشباب غير مستطيع للزواج وكذلك البنات، المهور غاليه، قال يا اخي ما نجوزوه نستخدم بكاح المتعه، اي سبب معاه 15 جنيه لابد للدين يا اخي على ما ربنا يرزقكم عشان بعشر تسعر جنيه كمان يخده شهر مثلا، ولكن مع 100 جنيه يخده اسبوع وهكذا. بالعكس دي هتديه جدد على طول، فمتعته هتبقى مستمره، وده شيء لا كويس مش وحش. انتوا عايزين تحرموا الناس ليه؟ انتوا ليه بتغضبوا من الناس؟ ليه يعني ترقصوا بواحده طول العمر؟ ليه جد؟ المدى الاجماعي ما كان مناسب الظروف الاقتصاديه ومناسب حتى لثقه بني ادم والكلام ده، وانتم تقولون في ابحاثكم الرسميه ان هذا معتبر ويصار علينا هذا الكلام. فلما تيجي بقى ان شاء الله ايران تشرف وتدخل وهم اعداء وكل حاجه مذهبهم رسمي، ومن لما يجوا بقى وهم عندهم مذهب السخيه ده ينقلون عن جعفر الصادق وكذبوا على جعفر الصادق. يقول التقيه ان مذهبي ومذهب ابائي تقيه الا ان تتقوا منهم بقاء. يبقى يقرا يقول لك ده انا بحبك جدا جميل ايه؟ يبقى عندك مختلف السمي ولكن العسل يبادر في ابنك. عدى جماعه النصارى لما يكونوا في بلد اقليه في بلد ادي كيف مثلا واحد مذهب ولا واحد بتاع في ارياف ولا قريه تجد احسن واحد اللي يسلك الناس وهو اللي بيعامل الناس كويس وهو اللي بيضحك وش الناس وهو اللي بيقول لهم صل على النبي كتير دايما بيقول لهم صل على النبي وكذلك ودايما بيتعامل معاهم بذوق واخلاق والكلام ده. واحنا ما عندناش ولاء ولا براء يقول لك صدقني فلان الفلاني احسن يتكلم المسلمين يقول هذا الكلام. هم اشر من النصارى. في واحد لعندي الكتاب يعني انا ادعوكم الى شرائه وقراءته لانه اعجبني استاذ لذيذ جدا وكشف لنا الجوانب خفيه من مذهب الرافضه اسمه بذل المجهود في مشابهه الرافضه ليهم. جاب اوجه التشابه ما بين الرافضه وليه يوجد مجندين هو اقول لك استاذ القراء واستاذ من السير مطبوعه السعوديه فهؤلاء عندهم مذهب التقييد فهو هيدخل فيك زي السرطان كده لا تشعر على الاطلاق دي بحيث ان هو يجزالك عن مذهبك الكل. في واحد احمد بيطلع كتاب اسمه رحلتي من السنه الى الشيعه. شوف يا اخي قله الايه شوف يعني سبحان الله احنا في زمان العذاب ولكن عادي خالص لو احنا برضه حريه الراس وحريه الكفر مدخوله للجميع ليس حريه البيت بل حريه الكفر مدخوله للجميع. واي احد عايز يطلع اي حاجه يطلع لا عندنا هيئه كبار علماء ولا عندنا ناس من جيل الذين يكتبون ولا عندنا هيئه مراجعه ولا اي حاجه. مع ان كل هذا يمكن ان يحدث في جره قدم زي ما اغلقوا المساجد كلها غير تبيع للاوقاف والجمعيات الخيريه في صلاه الجمعه بجره قدم يستطيع ايضا بجره قلم ان هو يعمل هيئه كبار علماء وان هو يعمل هيئه مصادر وان هو يبذل خمس وان هو يرجع الحدود كل ده بجره قلم يستطيع بجره قلم ان يفعل كل ذلك. يستطيع بجره قلم ان يعيد حكم الله النساء ان يعبد الناس الى الله عز وجل كل ده بجره قلم. لكن احنا ليس عندنا هذا اللوم ولذلك يستطيع اي انسان ان يكفر بالله العظيم وينشر الكفر الداخلي. احد الاخوه المصلين اعطاني من جمعتين كتاب اسمه الالوهيه والجن. تصور احنا كنا مستصدعين لما الجماعه هجم على الصحابه وقال لك علماء الاسلام والجن الصحابه والجن قلنا ايه اللي في الحياه واستطبعناها وظلمت ليالي عددا لا استطيع ان انام من الكمل. اول ما شفت علماء الاسلام والجن كنت اموت من الكمل. كيف صبر هذا العنوان؟ ازاي صبر هذا العنوان؟ لكن كلما مضى الزمان كما يقول انس ما من يوم ياتي الا والذي بعده شر منه الى يوم القيامه سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. الالوهيه والجن. والكتاب ده الرجل ده استفر وطار لكنه طلع وباع زي ما اولاد حارتنا بتاع نجيب محفوظ مصادر وجيع على الارصفه رغم ان في الارض الكتاب ممنوع تداوله طبعا سنه 58 ومع ذلك جيع رغم الوفيه لان احنا ما عندناش هيئه كبار علماء. واذا كان عندنا هيئه كبار علماء كان بتاخد كده فقط لا تحل ولا تنجو المساله فيها فتاوى في الصلاه في الزواج في المواريث في الصلاه بتاع الفراغ انما عشان توقف واحد عن مال الياكل لا. فمسائل الاصول مسائل خطيره لا يستقيم الذل والعلو اعوض. لكن واحد يخالفك في الاصول تبرأ منه يجوز لك ان تتبرأ ممن خالفك في الاصول انما اذا كان خلافه سائرا لا تكن انا بريء منه وهو بريء منه. ولذلك تبرأ عبد الله بن عمر من هؤلاء الذين كفروا بالله العظيم

ولم يكن العلم على ذلك منتشرا ولا معروفا، لعرف ان هو بيقول له يا ابن الاصول، ويقول له يا ابن الاصول تلك الاثاث ظاهر عنك عارها. لما عبد الله بن الزبير الحجاج بيقول له ويشتمه بقى، بيقول له يا ابن ذات النفاقين، يشتمه عبره يعني ابن ذات النفاقين ام اسماء بنت ابي بكر لما كان سقط النفاق بتاعها اثنين وكانت حامل. يا سلام على اسماء البطل الطيار اسماء بلعبت مليون واحد من اشباه الرجال. الان شوف البنت والاجتهاد، امراه حامل في الشهر الاخير تطلع الجبل شايله اكل على كتفها وتربط بطنها وتشيل البتاع وتطلع للرسول عليه الصلاه والسلام يا بيه. ايه الجذب والبداء والتضحيه وهذا الحب كله لهذا الدين؟ انت دي لازم تعمل الفجأة. احنا النساء عندنا احنا نفتخر بنسائنا، الصحابة والتابعين واحدة منهم تساوي أم من أشباه الرجال، فما بالك بالرجال الذين فضلهم الله عز وجل على النساء. قال لي عرها ويعيلها ويقول لها يا ابن ذات يا بنت يا ابن ذات المثقل، قال له تلك زكاة ظاهر عنك عارها، بلاك انت ما تبقاش، خلينا انا الموضوع ده خليه هي ما هي سوا حاجة سوا. الواحد لما يقول لك لما انت تاخد اسم الغريب، الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك بدا الاسلام غريبا ومعروفا من البدايه كانت مشرفه، سله من المتقين يشرفوا شرفوا جميل الزمان بالذي الادم الى تقوم الساعه صدقوا الله عز وجل. لم يكن بينهم لا احقاد ولم يكن بينهم الخلافات السريعه الموجوده الان بين افضل اللقب مع بعضهم في كل ادم. تجد رجل فاضل، رجل عالم، رجل داعيه، رجل كذا، وبينه وبين غيره من الاحقاد ما يدل عن وقته اللي كان. لا دول جماعه زودوا العزم لله عز وجل وكانت البدايه ليه. نستكمل هذا القدر واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.